في نوع اسمه الجاين ستوك فريزنج. احنا يمكن نفتكر انه الستيميولس الرئيسي CO2 هو ستيمولس في عملية الريسبيريشن. CO2 عندنا نورمالي، يعني النورمال CO2 بتاعك ده ستيمولس لعملية الريسبيريشن. ففي بعض أمراض في حالات بقى عارف بقى اللي هو الكوما وبعض الانكفالايتس والامراض بقى السنترال وكده، الاسبيراتوري سنتر بيفقد السنسيتيفيتي للCO2. الاسبيراتوري سنتر بيفقد السنسيتيفيتي للCO2، فبيحصل هذا النوع من البريزنج اللي هو ابنيا فولود باي هايبر فنتيليشن. أبنية بروبال هايبر فنتيليشن. بس خلي بالك الهايبر فنتيليشن تلاحظ ان هي فيها كريسندو ديكريسندو، يعني فيها تصاعد ثم تناقض بعد كده، يعني تلاقي المريض مرة واحدة تلاقي نفسه يتوقف، بعدين تلاقي نفسه بيعمل ازاي كده اهو، روح ايه ساكن وروح راجع تاني. ده هنا لانه هو فقط فالفترة بتاعت الابنية ايه ميزتها؟ بتعمل CO2 ريتينشن. لما بيحصل CO2 ريتينشن يبتدي CO2 يعلى، فلما يعلى يستيميوليت ريسبيراتوري سنتر تاني، فيبتدي يعمل هايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن هيعمل ايه؟ ووش CO2، فالCO2 يقل فيبتدي التنفس يتوقف التنفس ابنيا. CO2 ريتينشن يعلى CO2 يبتدي يستيميوليت تاني. الحاجات دي المفروض خدناها في الفسيولوجي صح؟ تاني في طالب جاي يقول لي ايه السنه دي؟ الدكتور بيسألني على أنواع البريزنج، فالواد ما عارفش بريزنج إيه، مش عارف هو قصده إيه، بريزنج يعني برونكال بريزنج ولا إيه، فالواد مش فاهم. ما سمعتش يعني حاجة اسمها كاين ستوب بريزنج مثلا؟ لا ما سمعتش. طب إزاي؟ دي حاجة أولى وثانية يعني حتى اللفظ نفسه عندك تكتب. طبعا أنت لما تلاقي واحد بيتنافس بهذه الطريقة غالبا بيبقى بيتكل على الله وخلاص خلصنا. في حاجة اسمها البيتو بريزنج، بيتو بس بريزنج هو شبه الكاينستوب بالظبط، فترة فيها أبنية فولود باي هايبر فنتيليشن بس ما فيهاش حتة الكريسندو ديكريسندو، يعني هي ايه؟ فترة أبنية ثم هايبر فنتيليشن عادي ثم أبنية ثم يعني لمجرد بس تبقى انت عندك فكرة بالاسم، يعني احنا مش عايزين تفاصيل ولا حاجة، يا فندم ده فيه كاينستوب بريزنج، فيه بيتوت بريزنج وهكذا، مجرد اكزامبل. في برضه نوع اخر من التنفس اللي هو هتلاقوا حاجه اسمها ابنيوستيك بريزنج، برضه نفس الفكره. احنا كلنا لما بنتنفس بيحصل لنا بوز. البوز بتاعتنا بتبقى في التنفس بتاعنا الطبيعي البوز انتوا تلاحظوها بوز انسبيراتوري ولا بوز اكسبيراتوري انتوا تلاحظوها ايه؟ يعني انت بتبص على واحد نايم بياخد نفس ويطلع نفس بيريح انت بعد الاكسبيريشن يعني بيتنفس كده اهو بيريح بوز اكسبيراتوري هذا هو الطبيعي الابنيوستيك بريزنج بتلاقي عنده بوست انسبيراتوري بوز يعني يعمل انسبيريشن ويقف يعني كده اهو ده اسمه ابنيوستيك بريزنج بس تبقى انت عارف حاجه ده بيقولوا عليه ده برين ستيميليشن وغالبا اون تايم بوز في برضه نوع من البريزنج اسمه نيوروجينيك هايبر فنتيليشن هايبر فنتيليشن يعني واحد عمال يعمل كده الشخص ده غالبا يبقى ايه يعني لو واحد عنده هايبر فنتيليشن عادي هتلاقي بعد كده اللي هي مكتوبه تحت في حاجه اسمها كوزمول بريزنج الكوزمول ده نوع برضه من الهايبر فنتيليشن بس ناتج عن اسيدوزيس واشهر اثنين يا اولاد بصوا في ثلاث عيانين هتشوفوهم كي تبقى انت عارف الاستخدام هتلاقي ناس جايبه واحد كده في غيبوبه ناس شايلينه جايبينه بعربيه في داخل قدامك كوما وعمال يعمل كده ده حاجه من ثلاثه ده شكله اسيدوتيك احتمال لان دي يوريميا لان دايابيتيك كيتو اسيدوزيس لان دول كومن لو ما طلعش اسيدوزز هتطلع حاجه سنترا فانت على الزبون ده عنده حاجه برين ستيم يبقى انا عايز احط انا ثلاثه 3 كومن اكتب 3 كومن كوزز اوف هايبر اكسبريشن الو ده شغلك الو يا مايك بس اسمعني قول له انا ما عرفتش اتحط على ده طيب ايه كيتو اسيدوزز ماشي انت جاي واليوريميا يعني حتى هما في البروبلم سولفنج يجي يقول لك ايه ان المريض كان كوماتوز وعنده اسيدوزس خلاص بقى يبقى هي ايه الكومن لا يوريميا لا دايابيتيك كيتو اسيدوزس بس يبقى الاثنين دول وايه تاني ايه تاني سنترال بتبقى غالبا ميد برين ليجن مش لازم ميد برين كفايه اني اقول ان هي برين استيميشن دي برين استيميشن يعني دي نقطه هامه جدا في بقى بريزنج تاني اسمه التاكسيك بريزنج التاكسيك ده يعني الريجولار خالص يعني باتر من التنفس ملوش اي رزق خالص يعني ملخبط خالص دي بتبقى ليجن في البيضله الافقيه في جرانتنج يمكن سمعتوا عنها مش كده؟ اللي هو اللي بينت ده صح ولا انا غلطان؟ اللي هو اللي عارف اللي هو بتوع الاطفال بقى مش خافوا الحاجه اللي كده الواد اللي عنده نيمونيا دي بيتنفس ازاي؟ يقول لك ده بينت بيسموها جرانتنج اكتب انظر الاطفال هيبقى روح الاطفال دول في بيندع كده هو بيه هو بيتنافس دي بيندع طبعا السترايدور دي معروفة يعني صوت شاحقة في الانسبيريشن علاقة الملوخية في الموضوع السترايدور يعني هو هنا حط باترن اوف بريزنج بيقول لي ايه المشكله فين؟ المشكله فين؟ عشان كده في بعض الناس كده تيجي السيره كده يقول لك يعني ايه؟ فلازم تبقوا واخدين يعني بس اللي بصحه سيبك من الكلام ده في كده باراجراف ميكانيك اوف ريسبيريشن انا بس يهمني اربع جمل عندك او اربع نقط عندك النقطه الاولى ما هو الكوايت inspiration. يعني ما هو ال inspiration؟ يعني تمام؟ ونجيب سترنم عند فيه 9 نجيب الانجل والسكابولا فيه 7 تمام كده؟ في بس حتة مهمة جدا اللي هي صفحة 80 الرسمة اللي هي فوق هتلاقوا النظام انت بقى عظم ده ايه بقى هتلاقي مكتوب عندكم سيرفس اناتوم الفلورا سيرفس اناتوم الظلام اعرف بس الله وخلاص اللي هو ايه يا دكتور كان في انتيرور بوردر فين الانتيرور بوردر خليك بس معايا حتى الرسمه دايما ايه يا صاحبي مش عارف كام دي صفحه 80 فوق على اليمين هتلاقي بص يا دكتور الانتيرور بوردر بتبدا من الاسترنو كلافيكولار جوينت وبتنزل على اليمين الانتيرور بوردر لحد ريب 6 يعني تيجي الانتيرور بوردر كده من عند الاسترنو كلافيكولار جوينت قرب الميد لاين وتروح نازله لحد ريب 6 تروح نازله لحد ايه؟ ريب 6 لما بتوصل ريب 6 تبدا بقى اللور بوردر بتاعت اللانج اللور بوردر بتاعت اللانج ماشيه اوبليك هتلاقيها في الميد كلافيكولا لاين ريب 6 صح والميد اكزيلري لاين بتبقى عند ريب 8 السكابلر لاين كانوا يقولوا لنا ريب 10 من الخلف وفي ناس يقول لك خليها مثلا في 10 مش مشكله الانتيرور بوردر الشمال بتيجي من الاسترنو كلافيكولار جوينت وتروح نازله لحد فين؟ لحد ريب 4 وبعدين تعمل النوتش بتاعتها وترجع ريب 6 وهكذا واللور بوردر هي هنا زي هنا فانت ما تقعد تقرا بقى كده هتلاقي الكلام ده مكتوب هو مش محتاج يتقري هو كفايه انك انت بس ايه تشوفه ايه اللي بالصفحه بس تمام؟ ايوه ده بقى اللي هو هي بتاعت الاوبليك فيشر اوبليك فيشر بص بقى يا دكتور انا دلوقتي من ورا هجيب ازاي تي 3 تي 3 سباين بجيبها ازاي احنا قلنا سي 7 صح سي 7 بعدها تي 1 تي 2 تي 3 ولا ايه رايكم صح كده ادي تي 3 جبناها طيب خد ريب 6 ميد كريتيكال لاين ريب 6 اهي يعني ايه ريب 6 ميد كريتيكال لاين يعني جاست تحت الايدكس بتاعت الهارد تعرف توصل بقى انت اللي هي ريب 6 ميد كريتيكال لاين اهو قدام بتي 3 من ورا وتروح موصلهم ببعض كده مش توصل دول ببعض كده لو وصلت دول ببعض كده انت كده عملت كومبليت فيشر خلاص يبقى الكومبليت فيشر نقطه خلفيه ونقطه اماميه وتروح محزم العيان بيها النقطه اللي ورا دي 3 خلاص النقطه اللي قدام هتبقى ريب 6 طبعا دي 3 دي فين على السباين ريب 6 مين كلافيكولا بص نحزم الراجل ازاي لفوق اهو عمل اوبليك فيشر بس زي ما تقول بص في الصوره اللي تحت عشان الاوبليك فيشر يمشي صح يقول لك لازم يعمل مماس يبقى ماشي على الحذاء بتاع مين يا دكتور؟ الميديال بوردر بتاع الاسكابولا انت شايفها عامله ازاي؟ ما انا ممكن اوصل دي بقى اي توصيله يعني ممكن اوصل ده كده كده مثلا اروح اعملها لك كده لا لازم وانت بتاخد الخط من هنا لهنا كده الخط يمر على الميديال بوردر بتاع الاسكابولا بس انا كده قسمت اللانج الابر لوب واللور طبعا بالنسبه للليفت لانج باينه اللي هي فوق على يمينك اللي فوق على شمالك عمل ايه؟ راح واخد خط هوريزونتال في منتصف الاوبليك فيشر وراح قاسم اللانج اليمين الى ابر وميدل ولور فهمت يا ولاد ولا ايه؟ يبقى حتى راجل يقول لك ايه بقى ما يجي يقول لك ايه؟ ما تيجي تقول انا سامع هنا يا دكتور وبعدين بزاد حته تحت كده شويه كده وحته كده ملوحه هناك، انا سامع هنا مثلا كذا، سامع هنا كريبيتيشن، سامع هنا الحته دي فيها بالنس، بيقول لك الحته دي فين؟ فانت تقول له بقى ممكن تقول له سبيس رقم كذا وكذا اللاين الفلاني كويس، او تقول له سوبرا مامري مامري انفرا مامري في اللاين العلاني. فساعات بقى يقول لك طب هي في انهي لوب دلوقتي؟ فطالما قال لك في انهي لوب تقول له ده احنا نرجع للاوبليك فيشر. اوبليك فيشر سعادتك من الخلف سباين في ثلاثه، من الامام رب 6 ميكرو فيك والله، واروح لافف اللفه بس وانا بلف يا بيه معلش بس ايه اعدي على الميديال بوردر اوف ذا سكابولا، ما فوق الخط ابر لوب، ما تحت الخط لور لوب، بس خلصت الشغله. هو عايز الحته دي خلاص كده. ياما ناس سقطوا في الدكتوراه بسبب الاوبليك فيشر لانه نسيه هو ماشي ازاي، خلاص مش فاكر بقى انسان خلاص كده هتسقط وهتعيد الامتحان كله، هعيد كله، هعيد الفسيولوجي والباثولوجي والاورال والريتن والكلينيكال وهعيد الاي سي جي والاكس راي كل حاجه هتتعاد بسبب الاوبليك فيشر. وزنت الباب الاسترايك بس هتين كده ولا اه خلاص انه سقطوا في الكلينيكال، اي حاجه تسقط فيها يبقى كله تصرف عشان اسقط هنا ونجحت هنا مش كده كله لا كله لا بلاش. هذا مصاب توقف طب يا سيدي هاتوا كمان في صفحه ورا كده واحده في بقى سيرفيس اناتومي تاني بتاع الهارت. الهارت في بدايه الكارديولوجي مش ضروري قوي بس تبقوا عارفين. ساعات يقعد يسالك يقول لك طب هي اللانج ماشيه ازاي؟ البوردر بتاعتها ايه؟ انتيرو بلوك انتيرو بوردر انتيرو بوردر في فيشر معين، كلام بسيط ما يحتاجش كمان رسمه يا بنتي. صفحه كام دي؟ 42. صفحه 42. اولا الصفحه دي عايزك الصوره اللي قدامك نصف اعمل لي ميد لاين بوست الاسترنال، ممكن ميد لاين بوست الاسترنال خط منقط خط منقط تمام، يعني كل ساعات نقطه. بيقول لك الهارت هو عباره عن أربع نقط. النقطة الأولى اللي لا يمكن حتى هينساها أبدا بس هي معمولة هنا نمرة أربعة يعني اللي هي الإيبكس. بداية الإيبكس محدش هيختلف عليها. إن هي مكانها فين؟ فيبس سبيس ميت كلافيكولار لاين أو إيه؟ 3.5 إنش من الميد لاين. أباوت 3.5 إنش من الميد لاين. خلاص كده؟ واكتب هنا كلمة وهتيجي السيرة تاني مرة تانية ان شاء الله ان الميكلافيكولار لاين اكتب ان هو امتداد. اصل الميكلافيكولار لاين بنعرفه كذا طريقة، في واحد يقول لك ايه 3.5 إنش يا بيه من الميد لاين، يقول لك لا بس دي حاجة فارية حسب حجم الشخص. فتقول له ايه بقى؟ قول له حاجة سهلة قوي النهاردة، اكتب ان الميكلافيكولار لاين هو لينير مع اللينيا سيميليوناريس. اكتبال لينيا سيميليوناريس. ايه هو لينيا سيميليوناريس؟ نسيتوه؟ طب وبعدين يا جماعة في الوضع ده؟ الوضع ده مش هيتسكت عليه على فكرة. صح مش بنسأل في حاجات فيها الميموري في اساسيات. لينيا سيمي اللي هو ايه؟ طب انتوا عارفين الليل ده قلبه؟ اه طب مش معنى ده؟ طب ما التاني هو اللي جنبه يهبل انت وهو. الليل يا سيمي اليوناريز اللي هو الاوتر بوردر بتاعة الريكتس ادومينس، مش الريكتس كده عضلتين بالطول عضلتين بالطول، الاوتر بوردر بتاعتهم هي دي الليل يا سيمي اليوناريز. هي تعتبر على امتداد قال مين كده في الله؟ معلش بس خليك عارف المعلومة دي. طب نشوف بقى النقطة الأولى الإيمكس خلاص دي معروفة يعني تنظلنا مدى الظاهر عارفين الإيمكس فين مش كده ولا إيه مش معقول هننسى الإيمكس فين ده دي صعبة شوية النقطة نمرة واحد بقى اللي فوق مكتوب عليها إيه 1.5 inch خلي بالك منين برضو من الميد لاين النقطة نمرة 2 1 inch منين من الميد لاين النقطة 3.5 inch من الميد لاين ارجع للنقطة اللي هي نمرة واحد هتلاقيها على ريب 2 نقطة نمرة 2 على ريب 3 ونقطة نمرة 3 على ريب 6 فاهمين قصدي؟ يعني نقطة واحد يا أيها العبيد النقطة الأولى على أنهي ريب؟ ريب 2 تبعد كام انش عن الميد لاين؟ 1.5 inch نقطة نمرة 2 على أنهي ريب؟ 3 ريب 3 تبعد قد ايه على الميد لاين؟ 1 inch النقطة الثالثة على ريب 6 تبعد قد ايه عن الميد لاين؟ 0.5 inch يبقى النقطة الأولى ريب 2 النقطة الثانية ريب 3 النقطة الثالثة ريب 2 في 3 ب 6 طبعا في ناس مش فاهمين برضه ده خلاص الله يسهلها بقى مش فاهمك بصراحة خلاص لنا خلاص احنا هنبتدي نعمل إعدام للناس اللي هم وأنا أخد الصفوة انتوا بقى بصوا يا ولاد مش عارف يعني مره كده والمره الثانيه فاضي دكتور الخميس ارجوك طيب الحاجه الثانيه بقى انت جيت تلاحظ ايه ان اول نقطه كام انش من الميد لاين اول نقطه كام انش من الميد لاين اول نقطه 1.5 inch تاني نقطه نقص انش نقص نص تبقى 1 inch تالت نقطة نقص نص تبقى 0.5 inch الله يسهلك بس كده يعني يبقى انت كده عرفت تقريبا السيرفس اناتومي التقريبي بتاع الهارت ده اللي احنا بنسميه اللي هو بريكورديا اللي هو المكان الذي يقع فيه القلب يعني ممكن بقى الراجل يتفاجئ هو القلب فين يعني والله يا بيه هو انا مذاكر القلب كويس قوي جدا بس انا مش عارف هو فين بالظبط الحقيقه انا اقدر اقول هو هنا بس فين بالظبط ما اقدرش اقول لك شكلها باين انا مذاكر الليفر كويس قوي بس ما اقدرش احدد مكانه بالظبط الحقيقه شكلها ايه مش حلوه شكلها مش حلوه اوكي جميل هات بقى احنا كده خدنا هارت وتشيست وخلصنا بس خلصنا ايه لوكال اكزامينيشن فاضل في التشيست حته في الاكزامينيشن نقولها وبعدين بقى نبتدي نمسك الكاردياك سيمتوم والتشيست سيمتوم بالتفصيل بعد كده يعني لسه ما خلصناش ولا حاجه هاتوا بقى جنرال اكزامينيشن في التشيست هتلاقي في ورقه كده او ورقتين يا حبيبي يلا ورقه بسم الله مش بقى صح قبل اللوكة منه لوكة اللي تقول عليه بس قبل اللوكة ثلاثة صفحة 93 بس البطلة حلوة كده ليه فاحنا هنقيد مع بعض حاجات على شمالنا وفي حاجات اوريدي موجوده في المذكره يعني ما اجي اقول لك اعمل لي جنرال اكزامينيشن طبعا انتوا فاكرين هاتوا يا جماعه الريموت هنا لو سمحت جنرال اكزامينيشن في الكارت Thank you. جنرال اكزامينيشن في الكارديولوجي يمكن قعدنا نتكلم على حاجات معينه، كنا بندور على حاجات معينه في الكارديولوجي. بقى نكتب برضو على شمالنا، اول حاجه ايه؟ The general condition. تمام؟ نقط. خلاص احنا قلنا هذا الكلام. بعد الـ general condition هنقول ايه يا دكتور؟ اللي هو المنتال examination. طبعا انتوا شايفين هنا المنتاليتي ممكن تتأثر في حالة ايه؟ كلمة واحدة بين قوسين respiratory failure. يبقى انا النهارده لما واحد صدره يبقى تعبان، وانا عارف خلي بالك ان احنا اولاد ايه، بصوا يجي لنا ناس كده تلاقيه disturbed level of conscious، فانا بلاقي واحد disturbed level of conscious ابتدي افكر دايما في الحاجات الكومن. يعني انا هسال سؤال كده، يعني حاجه يعني كده خليك بروبلي مايند شويه. لو انت جالك دلوقتي واحد وقال لك الحق يا دكتور احسن فلان مش واعي خايف كده، ده هيطلع مين ده؟ هايبوغلايسيميك. يبقى انت بتقعد تفكر في الكومن ديزيز. الراجل ده يا ترى عنده ضغط؟ يا ترى الراجل ده عنده سكر؟ ممكن ده يكون عنده سكر ويكون غيبوبه سكر، ممكن يكون هايبرتنسيف ويكون عنده مشكله بالنسبه للهايبرتنشن، يكون داخل في ستروك، يكون داخل في هايبرتنسيف انكفالوباسي، ممكن يكون عنده كلى، ممكن يكون عنده ليفر، يكون دارينا فيلير او ليفر فيلير، ممكن يكون ريسبيراتوري فيلير. احنا بيجينا العيانين كده في المستشفيات، فاهم اللي هو بيجي في يعني اللي بيجي في غيبوبه ده في ايه؟ ده جه في غيبوبه. اسال كده الغيبوبه سببها ايه؟ يقول لك دي غيبوبه الكلى، الثاني يقول لك ايه؟ دي غيبوبه الكلى ده فشل كلوي، والتاني يقول لك اصل هو صدره تعبان وبيقول ان هو عنده التهاب رئوي جامد فعمل له فشل في التنفس. ادي يا عم اهو ليفر ودي كيدني ودي لون. هيبقى مين؟ البرين. تنفخه في جلطه، تنفخ كده. هي دي الحاجات الكومن. في بقى حاجات تانية بقى، ده واحد سمه، دي قصص تانية بقى. انا بتكلم وانت ايه؟ اسباب الكومن كتير. فانا هنا دي حالة جسد بدأ الـ level of conscious يتدهور، يا ترى السبب ايه؟ غالبا respiratory failure. بس برضو لا يمنع ان واحد عنده COPD يجيله disturbed level of conscious من حاجات تانية. يمكن عنده يا اخي عنده كلى كمان تعبانة، يمكن عنده additional lesion. طب نشوف كمان، نكمل بقى كده. نقول ايه بقى سيدي هنا؟ بعد ما قلنا اللي هو الكلام ده هو، هنقول مثلا decubitus. جنب كلمة decubitus هتقول for example مثلا tripopnia. التريبوبنيا حتى اللي يمكن مكتوب عندك على اليمين، تريبوبنيا يعني المريض بيفضل lateral position، لانه هو فاكرين هو ايه؟ هو عنده unilateral lung disease فبيحب ينام على disease design. في كمان وضع في الشيست، ايه رأيكم في الأورسوبنيا؟ خلي بالكم يا ولادي عشان الحته دي مهمه قوي، امراض الصدر ما بتعملش أورسوبنيا الا لو كان في سيفير أزماتيك أتاك. يعني خلي بالك اي مريض صدر مش هتلاقيه أورسوبنيا في الغالب، وانا لما اجي اشرح لك الأورسوبنيا هتعرف فيه. لكن العيان هو السيفير أزماتيك أتاك بيحب يقعد، لان خلي بالك يا دكتور جميع الاكسسوري ماسلز لا تستطيع العمل بشكل جاد الا في السيتنج بوزيشن. ده حاجه تانية، يعني وانت نايم زي ما انت قاعد، انا خلاص بستريس وعايز كل عضلات التنفس بتاعتي تعمل بشكل جاد، يبقى لابد ان انا ابقى في وضع السيتنج. يبقى ما تجيش تقول لي مثلا مريضي السي او بي دي هيبقى اورسوبنيك، ما تجيش تقول لي مريضي النيمونيا هيبقى اورسوبنيك، لا مش هينفع. ولا واحد هو السيفير أزماتيك أتاك، لان دي بتبقى حاجه فيري كريتيكال والمريض في امس الحاجه للاكسسوري ماسلز. ومش اي ازماتك قدك تبقى سيفير ازماتك قدك. بنيجي بعد كده بعد ما قلنا دي كيوبيتس اروح نازل شوية واقول بقى الفايتال ساينز. زي ما قلنا الفايتال ساينز. الفايتال ساينز لو جينا قلنا نقيد كلمة تمبريتشر. في حاجات هتلاقيها موجودة. تمبريتشر. التمبريتشر ايه اللي بيعلي الحرارة في الجسم. هتحط مثلا ها نيمونيا. وجنبها مثلا تي بي اي حاجه بقى سابيراتيف لونج ديز سابيراتيف لونج ديز. ببساطه ادي عامل ايه الفيفر. طيب بعد الفيفر ادي الحراره البلس. عايز حد يقول لي كده كلمتين في البلس كده ينفعوا في الجسم. هايبر كده تبقى بلاد جبت البتاع اللي هنا ريموت ديش. طيب لا الريشو دي يا دكتور ما تقولهاش. الريشو بتاعت البلس عشان قلت لكم في ريشو اسمها بلس ريسبيريشن ريشيو لا بص يعني لا تتطوع انك تقولها. لانك يعني انا شخصيا لو انت قلتها يعني في بلس لو قلتها له هروح مديك بالجزم على طول بالبلغ على نبوخك. ليه؟ لان ده كلام زباله. ده كلام قديم. قلت لك ده كلام قديم كان يستخدم في الماضي. ففي بعض ناس يقول لك ايه ما تسمعش عن كذا. اسمع لكن ما تجيش تقول له بارس ريسبيريشن ريسو. في ناس لو قلت له الكلمه دي يقول لك ايه الكلام الغريب ده هو اصلا ما يعرفهاش. انت وديت نفسك في داهيه يا رب. طب قلت لنا ايه اعمل حاجه يا سيدي بقول لك حاجات تاريخيه حاجات غريبه. لا مين ايه بقى يا دكتور في البالس اكتب لي ايه بيك بالس فوليو اللي هو بيسموه يا اولاد باوندينج بولس. يعني البولس بينقح تحت ايديك بيجاء امبليتيود فوليوم جامد فوليوم بيج بولس فوليوم. ده سي او 2 ريتنشن. لان السي او 2 يا اولاد فازو دايليتو. طب عايزين حاجه في البولس كده في الشيست كده يقول لك وايه كمان يعمل لك كده. وانت اللجنه بتاعتك مثلا كان فيها فايتال ساينز وبتاع والعيان بالصدفه حاجه تشيست هما بقى بيقعدوا يقسموا التقسيمه كده. ماشي. مفيش حاجه في البلس كده تقول له ايه؟ ان ايكوال بلس فوليوم. في حالات ايه؟ في الجسم ثراسك انلت صدره. وطبعا انا قلت لكم كلمه ثراسك انلت هي ثراسك اوتلت. زي مثلا بانكوست. مش كده ولا ايه؟ بانكوست. بانكوست تيومر. طب ايه كمان ايه اهم في بلصايه مهمه قوي في الجسم؟ ايوه بلصص بارادوكسس. ايوه دي بتحصل في الاكيوت سيفير ازمه. في الاكيوت سيفير ازمه. خلي بالكوا الاحتكاكات دي بقت كتيره دلوقتي. ليه؟ لان ضوء الامتحان النظام الجديد بقى بيخليك تمر على خمس حالات كل حاله 20 دقيقه. الراجل واقف. الراجل بيبقى مش لاقي حتى يعني تقريبا الطلبات اللي مكتوبه قليله جدا. الراجل مش لاقي خلاص انا خلصت خمس دقائق خلص اللي هو عاوزه. فاضل ربع ساعه. فيقعد بقى يتكلم معاك في كل حاجه بقى. طب ودي كذا ودي كذا ما هو لسه عامل ايه؟ فيفضل بقى ايه؟ يسأل. هو يقعد يسأل الحاجات كل ايتم يقعد يقول لك طب وايه تاني؟ طب ايه سببه؟ طب ليه؟ كده يعني. طيب البلاد بريشر يمكن يعني يمكن انا مش شايف هو له امباكت قوي بالنسبه لنا. يبقى بلاد بريشر وحط نقط وخلاص. ما اعتقدش ان هو شيء يعني مهم قوي. طب نيجي بعد ما قلنا كده هنقول بقى الكومبلكشن. نحط مثلا جوندس. عايز علاقة ما بين الجوندس والجسم. ها؟ قولوا كده يا اولاد كده. المفروض انتوا بقى يعني تبدأوا بقى تقولوا شوية حاجة. تبدأ تتكلم شوية. بعد اجازة نص ساعة تتكلم احسن. نعم؟ كلام عزلية. يعني عايزين يقولوا مثلا كورب المناد. ماشي. يعني ايه؟ كونجستد ليفر. والكونجيشن في الليفر بيعمل ايه؟ كوليستيزيس. كوليستيزيس ماشي. يقول لك وايه كمان؟ هيباتو بالمرة اقرب لكم حاجة تيبركلوزيس ليه علاقة بالجوندس. انتوا ناسيين ال اي ان اتش والريفامبيسين دول هيباتو توكسيك. حتى يقول لك ايه؟ طب المريض ده لو كان تيبركلوس وكان جوندس ايه اول حاجة تتبادر لذهنه؟ تقول له ريفامبيسين و اي ان اتش دي مصيبة. خلي بالك يا اولاد، انا اعرف ناس يعني ماتوا بسبب الحكايه دي. مات ازاي؟ خلي بالك محدش بيبقى واخد باله. احنا بلدنا فيها ليفر سيروزز بالهبل، بيعملوا كوليستيز، بس الليفر سيروزز كومبنسيتد. يعني ممكن اي واحد فينا يلاقي مثلا اي حد من قرايبك سيروتك، بس بس هو كومبنسيتد. فالراجل ده جاله ايه؟ تيبركلوزز. خلاص الدكتور بتاع التشيست ما بيدققش، وراح فقعوا الاين اتش والريفامبيسين. وخلي بالك ان علاج التيبركلوزز في الليفر سيروزز لها رول عشان تبقى عارف، ويفضل يفقع في الريفامبيسين واين اتش ويخلص العلاج ويخف من التي بي. تعالى بعد سنتين كده، سنتين تلاقي الراجل بدا بقى يحصل له مشاكل في الليفر. خد بقى هيستوري كده هتفهم النص. يبقى كان لابد ناخد بالنا من الحكايه دي، خلي بالك. طب ايه كمان في الكومبلكشن؟ الساينوزس طبعا. الساينوزس في امراض الصدر هتشير في الغالب بايه؟ ان هي تبقى سنترال ساينوزس، وهتبقى غالبا ريسبيراتوري فيلير في غالب الصدر. طب البالور، ايه اللي في الصدر يعمل بالور؟ طب اسألكوا سؤال، مريض السي او بي دي يجيله بالور ولا ما يجيلوش؟ لا عشان بوليس هيسمي. ها؟ لا عشان البوليس هيسمي. ولا يجيله العكس؟ يجيله بوليس هيسمي. ما يجيلوش العكس؟ ده عنده ده عنده هايبوكسيا، ده هيبقى بوليس هيسمي. فانا بس عايزك تكتب البالور بيحصل في التشيست في حالات ايه يا ولاد؟ كورونيك انفكشن. مين الثلاثه كورونيك انفكشن عندنا في الصدر؟ الابسس والبرونكيتسز والتيبركلوز. الثلاثه دي عندهم بالور. حتى دي بيسموها ايه؟ عارفين دي اسمها ايه الانيميا دي؟ كرونيك ديزيز. لو انت قريت حبه هيماتولوجي بيسموها انيميا اوف كورونيك. دي بتبقى توكسيك بون مارو ديبريشن، نوع من التوكسيميا. وهتبقى نقولها في الاول ان الامراض المزمنه تسبب الانيميا، ودول على راسهم. تروح كاتب بقى ان بي العكس السي او بي دي. هباك بقى من دي السي او بي دي والانترستيشال لانج ديزيزز. الكلام ده بيقعد يناقشوا فيه العيال بالهبل. خلي بالك يعني مش بنألف احنا كلام من دماغنا. هتشوف ان الكلام ده هتلاقيه بيقابلك على طول. السي او 2 انترستيشال لانج ديزيز دول بيعملوا ايه؟ هايبوكسيا. يبقى النتيجه بوليسايسيميا. قوله بالعكس، ده بيحمر. تلاقي الراجل محمر، بيبقى عنده سكندري بوليسايسيميا. بوليسايسيميا يعني زياده في الار بي سيز. حتى يسموها ايه؟ بص اريستروسايتوزيس. في ناس بتسميها كده. شوف بقى ازاي. طب بعد ما قلنا الدباجة الاولانية وفيتال ساينز وكومبليكشن، نختار بقى شوية حاجات. هيد ونيك، عايزين ندور على حاجات في الهيد ونيك بقى، نكتب اهم الاشياء. عندك في الهيد ونيك هقول حاجه مهمه قوي، اللي هي الباروتيد. الباروتيد بتكبر في مرض ساركويدوزيس. يبقى خلي بالكوا الباروتيد دي ليها عشان وايه بقى جميل بقى بص دايما يجيبها لك في البروبلم يقول لك وكانت القاروطه الفلان لله فين في الايه في البروبلم لما بيجيب البروتين انلارجمنت معظم البروبلمز دي بتطلع ساركويدوسيس طبعا البروتين قلناها في الابدومين لان الليفر سيروزز بتكبر البروتين برضه مش عارف يقول الهايبو البومينيميا بتخلي البروتين تكبر وكلام فارغ كده واحنا حتى قلنا البروتين ايه العلامه ان هي البروتين بيحصل سويلين هنا عند الايل كده في مكان البروتين بس ايه اللي بيجزم ان دي بروتين قلنا ايه بيحصل إليفيشن في الإير لوبيول يعني تلاقي صرصوه وإذنه كده يا مؤاخذة هي إليفيتد كده تعرف إن ده الباروتيد هي الإنبارش في الهيد والإيد برضو اكتب لينف نود ونيك فينس وجنبها كده اكتب انظر يمين عشان ما نقعدش نكتب بص يمين بقى معايا كده ايه اللي يخلي النيك فينس تبقى كونجستد في حالات الصفرة تلاقي مكتوب عندك اهو اهو مكتوب اهو عند الكوربا المناد ومكتوب كمان الحاجة المهمة اللي هو ايه دكتور اللي هي السي او بي دي بس ليه بقى السي او بي دي يعني حتى يقول لك ايه هي الانفيزيما تعمل كونجستد نيك فين ايوه طبعا ليه لان الانفيزيما اللانج بتبقى مالها منفوخة فده بترفع الانتراثراسيك بريشر يعني احنا اللانج بتاعتنا منفوخه بس نفخه خفيفه لا ايه بقى اللانج بقى هنا في الانفيزيما قد كده فده بيرفع الانتراثراسيك بريشر يبقى البريشر اللي حوالين الرايت اتريام عالي يبقى النيك فينز مالها جسم عشان كده يقول لك هو يعني اللي عنده سي او بي دي دلوقتي خلي بالك اللي عنده سي او بي دي دلوقتي لو النيك فينز بقت كونجستد ده معناه كورفا المونال لا مش شرط اصل هو الكورفا المونال يعني ايه يا دكتور؟ ما هو الكورفا المونال في النهايه ماذا يحدث؟ رايت سايد فيلير الرايت سايد فيلير بيتعرف بايه؟ كونجستد نيك فين انلارج تندر ليفر لور ليمب اديما فهل السي او بي دي ممكن يجي له كونجستد نيك فين بس قولوا لو كان القصه لسه من الانفيزيما لكن ليه طرقهم هيبقى كورتا المونال ويحدث فيلير والنتيجه هيبقى ايه سيستميك فينس كونجيشن مكتوب بقى عندكم ممكن ماسف نيموثوركس دي برضو من الحاجات اللي هي برضو تعمل والميديا سباينال سندروم بس يا ريت عايزك تكتب جنب كلمة سي او بي دي اكتب كلمة انا قلت لكم مرة اللي اسمها ايه اكتب ايه اكسبيراتوري فيلينج اوف نيك فينز اكتبها انا اقولها لك جنب كلمة سي او بي دي اكسبيراتوري فيلينج في النيك فينز يعني ايه يا دكتور؟ يعني زي ما تقول خلي بال حضرتك زي ما تقول كده ان احنا اتفقنا ان الانفيزيما بتعمل ايه كونجيشن في النيك فين خلاص خلاص كده المريض بقى وهو بياخد نفس ويطلع نفس بيتهيألي الانتراثوراسيك بريشر هيبقى مور بوزيتيف في الاكسبيريشن خلي بالك لان احنا في الانسبيريشن الدافراجم بينزل لتحت والريبس بتتحرك لقدام في الاكسبيريشن الدافراجم يرجع يتحرك لفوق والريبس تطبع عليه يوم الانتراثوراسيك بريشر يبقى مور بوزيتيف عشان كده النيك فينز بتبقى كونجستد في الانفيزيما ويتزايد الكونجيشن في الاكسبيريشن شباك اسمها اكسبيراتوري فيلينج جميل دي بالنسبه للهيد ونيك وحته بقى انلارجد ليمف نود مكتوب برونكوجينيك كارسينوما في حاجه اسمها سكالين ليمف نود واكتب ان دي بتوين التو هيدز اوف ستيرتوماستويد ماسل وفي مريض هيوريها لكم ما تقلقش between the two heads of the ستيرتوماستويد ماسل يعني بتبقى هنا كده عارف بس تبقى تحت كده شويه تبقى تحت هنا كده في هذا المكان كده اهوت عارف انت لما تيجي تقعد هنا اهو كده هتلاقي التو تندونز بتاعت الستيرتوماستويد ماسل هنا في هذا المكان فتلاقيها باينه في الحتة دي كده هذه الاسكالين برضو من الحاجات المهمة برضو اللي هي اللي بتعمل لينفنود تيبركلوزز وساركيدوزز دول مهمين جدا جدا الابر ليند بقى على شمالنا نكتب الابر ليند الابر ليند ايه الحاجات المهمه التريمورز ايه نوعين التريمورز اللي في التشست الكارديولوجي كنا ندور على الفاين تريمورز بس لان الفاين تريمورز عارفين الفاين دي اللي هي بتبقى يا دوبك الواحد ايده تترعش كده رعشه خفيفه كده زي ما احنا ساعات احنا كده ما واحد يضطرب شويه تلاقي ايدك ايه ممكن ترعش حتى ممكن يعني فينا بعض ناس لما يبقى تعبان قوي وهو بيكتب كده ومن كتر فتلاقي ايدك تبتدي تترعش شويه وفي ناس بيبقى عنده الحكايه دي موجوده اللي عنده فاين تريمورز علاقتها بالهارت سيروتوكسكوزيس والانكزايتي لكن هنا فاين تريمورز اكتب بقى فاين تريمورز ايه علاقتها بالتشيست يعني دي حالة تشيست دلوقتي كويس كده دي حالة تشيست فالراجل بيقول لك ايه شوف لي كده في تريمورز كده طبعا انت لما تيجي تشوف فاين تريمورز بتشوفها ازاي عايز حد يشاور فاين مش فلابن في ناس بيشاوروا مشاورة الفلابن فاين يبقى لازم تفرد ايديك على الاخر بص حبيبي تقول له يفرد ايده على الاخر كده بص يعني يعمل لها مش اكستنشن هايبر اكستنشن ويخلي ده صابعه بص ايده دي كده الهاند اوت ستريتش كده يعني بص كده اهو وصابع اكستنشن عنيف كده اهو وريني بقى تعمل كده مش لو بعمل كده وخلاص كده بص لا بص افرد كامل وانت بتعمله كده اهو طبعا انت هتبص تانجنشن يعني لو هو ايده كده المفروض انا انزل ابص عليها كده لو مش باينه بحط ايه ورقه طيب فانا اقول له ايه بص في فاين تريمورز بس قوي سددها ايه في العيان ده ايوه جدع يبقى هنا في التشيست اوعى تنسى بيتا 2 اجونست بيتا 2 اجونست يا راجل اللي هو السالبيتامول والبلاوي الزرقاء دي والحاجات دي معظمها بتتاخد باي انهيلر حتى الانهيلر بيعمل كده حتى راجل يقول لك يا راجل ده انت لسه قايل ده انت لسه قايل في الهيستوري فانت تقول ايه انا قلت ايه انت لازم تبتدي بايه يعني انت قلت ان هو الراجل عنده سي او بي دي او ان هو اسماتيك وبياخد انهيلر ده سبب ال وفي ناس رخم قوي يا جدعان ده سبب التريمور اللي عنده انت قايلها في الهيستوري ما انت قلت ان هو بياخد انهيلر والانهيلر ده بيطلع ايه؟ معظمها بيتا 2 اجونز حاجه خيبه كده الواحد كده مش واخد باله. طيب دي الفاين الفلابنج بقى اللي هي دي الفلابنج اللي هي ايه بقى؟ ريسبيراتوري فيلير ده الفلابنج بقى ريسبيراتوري فيلير وبتبقى اكتر ايه؟ اكتر بتبقى ايه؟ سي او 2 ريتنشن بتبقى اكتر ايه؟ سي او 2 ريتنشن تمام برضه في الابر ليمب هتلاقي مكتوب ايه عندك اكتب بقى كمان كلابينج الكلابينج نشوف بقى اسبابها انا نفسي الكلابينج تكتبها توكسيك انوكسيك في ثلاث كلمات هو كلابينج اوف فينجر هندرسها لسه بالتفصيل مش هنخدمهاش لكن هي بالبلدي ايه؟ تضخم اطراف الاصابع بالبلدي كده تلاقي واحد ضوافره اطراف اصابعه عماله تنتفخ كده متفهمش غريبه قوي في واحد راجل انا اعرفه صديقنا بس راجل كبير في السن عنده كلابنج حته كلابنج يا ابني رهيبه بس احنا ما نعرفش انا مش عارف ليه هو ما بطلش حاجه هو كده ظهر في ناس كده كونستيتيوشنال هو ربنا خلقه كده. بقول له انا مش عارف ضوافر عامله كده ليه؟ اقول له لا عادي ما فيهاش حاجه. في ناس كده خالص. مش عارف اصل دي اسمها كلابين اصل دي يا عم الراجل مش حاجه سيبه بقى. الراجل كبير في السن سيبه في حاله هو ما عندوش حاجه بيروح يعمل فحوصات وبتاع ده عفريت بس هو كده عفريت. الكلابينج دي افتح بقى كورس وتروح قليل الثلاث كلمات عايزة بتقولها كده في الجلد ما بتقولها تلاقي الراجل كده مصخبك دلوقتي المذكرة دي اللي في ايديك دي بقت ايه يعني زي ما تقول ايه فيها اهمية في حتة الانيوميريشنز دي لان الراجل بيفضل بقى ايه عمال ينقض فيك كل ما وقت عمال يرزع فيك تلت ساعة خبك تلت ساعة دي وقت طويل والاكزامينيشن الوقت بتاعه مش كبير ده هو مفيش حاجة شوف لي يلا البلس بريشر تمبريتشر جون دي سبالور ساينوز يروح ينتع فيك بقى يفضل ينتع فيك فانت هتقول ايه بقى هنا في الكلاب اكتب توكسيك هايبوكسيك بارا ماليجنا يا سلام لما تقول لك ثلاث كلمات توكسيك هايبوكسيك بارا ماليجنا قول لي بقى توكسيك زي مين ايه امراض الصدر اللي فيها توكسيميا ما هو دايما يقولون الكلابين اللي بيعملها لا توكسيميا لا هايبوكسيا ايه اللي بيعمل توكسيك زي لانج ابسيس زي برونكيكسيس مثلا يعني طب هايبوكسيا انترستيشال لانج ابسيس انترستيشال لانج ابسيس هتلاقي على فكره انا مكتوب على يمينك يعني انت لو بصيت بس هي مش مش منظمه يعني طيب توكسيك طب خلي بالك السي او بي دي انلايكلي حتى يعني انلايكلي ان السي او بي دي يعمل كلابينج ما ينفعش انيوجوال حتى السؤال يسال لو مريض سي او بي دي وجاله كلابين فيما تفكر فقلنا لان دخل في برونكوجينيك كارسينوما او لان دخل في برونكيتس يعني المفروض لو انا ابويا راجل مدخن عنده سي او بي دي مفروض ما لاقيش عنده كلابين لقيت الراجل بدا يجيله كلابين هبتدي اشك فيه شك فيه انا هنا هعمله سيت سكان على طول لان السي تي هيقفش الايرلي برونكيكسس وهيقفش الايرلي برونكوجينيك كارسينوما البارامالجنان معروفين ايه البارامالجنان يعني ايه بارامالجنان انت ما تنسوش قلنا يا اولاد مرضين مشهورين هيباتوما وبرونكوجينيك كارسينوما كلا المرضين بيفرزوا ميتابولايتس بيفرزوا بيبتايتس هذه الميتابولايت او البيبتايت فيري هارمفول وبتدي اضرار كبيره جدا والاضرار دي بيقول لك عليها ايه نون ميتاستاتيك يعني هي عامله زي الميتاستاسيس بس هي نون ميتاستاتيك لانها بتدي اضرار بعيد عن مكان الغرام. انا بس بقول عشان ما سمعش الكلام ده قبل كده، يعني مثلا فور اكزامبل تلاقي البرونكوجينيك كارسينوما ممكن تطلع ماده شبه الباراثايرويد هرمون. فتلاقي العين بقى عنده هايبر كالسيميا. تطلع ماده شبه الاي سي تي اتش، تلاقي المريض بقى عنده كوشن، حاجات عجيبه كده. كذلك هنا الكلابين، بتطلع مواد بتعمل كلابين، ازاي؟ مش عارف. دي اسمها بارا ماليجنان سندروم يبقى البارا ماليجنان سندروم هي مشهوره قوي في البرونكوجينيك والهيباتوما الخلايا السرطانيه قادره تبروديوس بيبتايد غريبه طيب ننزل بقى في حته الايه الابدومين الابدومين بص بقى يا دكتور سؤال انا بتخيل وانا عايز اشوف ايه فاكرين اللي انا قلت في الكارديولوجي ولا يعني انا النهارده لما اجي اقول لك ايه في حاله كارديولوجي فحصت الابدومين يا ابني انا بقى بفتحك اهو فحصت الابدومين والله يا دكتور يعني الحقيقه لا ما فحصتش خالص ما فيش حاجه طب نفحص ايه في الابدومين في الحاله دي نفس السؤال احنا في حاله تشيست فحصت الابدومين يا ابني انت المفروض تعمل ايه؟ خلي بالك انك انت لما تبقى الحاله تشيست بتكشف على التشيست كله ويبقى عندك الابدومين والهارت ده يعتبر حاجه كده ايه؟ جزء من الجنرال اكزامينيشن فانا هنا الاقي ان انا في حاله شيست او كده بيجري اصايد بس مش بقى بيجري في مش تدور عليه حتى بص تقول له ايه اورجانو هيجري او اصايد خلاص والدنيا كان فتلاقي هو حتى بقى يلا سيدي اهو يلا اهو كاتب لك الزبون اهو ليفر انلارجمنت بيحصل في حالات دي مكتوب على اليمين اهو نقرا مع بعض كورب المونال بين قوسين يعني كونجستد ليفر الليفر هنا هيبقى انلارج ها وتندر سكندريز في الليفر برونكوجين اميبا اميبا ايه اللي جاب الاميبا هنا الاميبا بتعمل ايه في اللنج ديفيوجن خدك عشان دي بروبلم ديفيوجن دي بروبلم يا كابتن اميبا بتعمل رايت بلورال افيوجن رايت بلورال افيوجن عشان قلت لك الاميبا في الليفر يروح نطط من الليفر ويعدي ويطلع على فوق يروح ماسك في البلورا وتلاقي واحد عنده رايت بلورال افيوجن ومش عارفين السبب ويطلع المشكله اميبك ليفر ايه كمان ايه كمان في الابدومين اللي هو في سوري في الليفر في علاقه ما بين الكبد وفيضه والرئه الالفا 1 انتي تريبسين خلي بالكم يا اولاد الالفا 1 انتي تريبسين ده بيخرج من الكبد وده بيحمي اللنج حمايه شديده جدا فلو انا عندي الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي الليفر هيحصل له سيروزز واللنج هيحصل لها انفيزيما يبقى هنا المرض عباره عن نقص الالفا 1 انتي تريبسين نقص من الليفر يبقى سيروزز وطبعا هو اصلا بيروح لللنج عشان يحميها وبالتالي بيحصل هنا اللي هي الكونجينيتال انفيزيما تمام كده ده بالنسبه للليفر يعني كفايه كده على الليفر دول الاسبرين بقى ايه اللي يكبره ساركيدوزيس على فكره برضو في الليفر يكتبوا ساركيدوزيس في الليفر لو مش مكتوب حط في الليفر برضو ساركيدوزيس والاسبلين ساركيدوزيس اسال بقى سؤال هو التيوبركلوزيس يكبر الاسبلين لا تقول له ايوه لو كان ميلياري عايز الاجابه تبقى كده لو كان ميلياري افكرك بحاجه ها ما انت بص ستو بس يعني الواحد ايه طبعا اصدق لكم في عمر بس انا مضغوطه والوقت ضيق كان قابل خير زمان خالص والله بتقعد تقول لي العيال اطلعوا المتحف يا اولاد مع بعض بتعملوا ايه؟ اه وكان الراوندات كلها تخلص الساعه كام؟ كل حاجه تخلص الساعه 12 12 كله خلص كله مخلص خلاص بقى حضرتك بعد 8 ل 10 الراوند من 10 ل 12 فول ستوب خلص كل حاجه يومك خلص قول العيال بقى كان كل شغل بعد كده بيبقى بعدين بشويه يقول لهم اطلعوا كده شويه بعد حبصوا كده فكان قاعد حتى انت تلاقي ايه هتروح كده هتلاقي في هناك جار جي اي تي في الابدومين ده بتاع التصوير تلاقي في جار في سبلين كبير كل مليان ميليال هي مكتوب ميليال اه السبلين بيكبر في الميليال تي في ده شفته بعين وانا لسه على فكر الكتابي عنه حاجات حلوه بس مفيش وقت الاسبرين بقى يكبر في ايه كمان؟ شوفوا كده مكتوبه كلمه اميلودوزز طب ايه اللي يجيب الاميلودوزز؟ حط ماده فور اكزامبل برونكيك برونكيك من لون دراوند كتير اتخذ من احنا كنا على فكره احنا نسينا حاجه خلاص كده كويس الاسايت يلا نكملها الاسايت بقى تحصيل حاصل برضه رايت فات فيليور خلي بالك ما تنساش تي بي بريتونايتس مش فاهم موجودة تي بي بريتونايتس اوعى تنسى يبقى انا يهمني هنا في الابدومين ليفر سبلين اسايتس هنا في بقى لور لمب كان مكتوب اهو فوق اهو اللي هي اللور لمب القديمه دي خلاص تحصيل حاصل مفيهاش مشكله بس في حاجه في اللور لمب زودها لي كمان اريسيما نودوزا اريسيما نودوزا بتبقى تندر جريد موديول على التشين اوف تي بي ام سنتر جريد موديول على التشين اوف تي بي ام. بتحصل ثاني مرضين قلناهم لكم تي بي ساركيدوز وتيبركلوزز. ساركيدوز ريد تندر تندر ريد موديول على الشين تي بي ام. حتى باجي اقول لك يا دكتور انا طالع لي دمامل او دمل على عصبة رجلي يقولها لك كده بالتليفون يقول لك على التي بي ام. ايه ده دم ليه اللي جاي هنا ده؟ حتى اقول له عندك سكر يقول لي لا. قلت يمكن فيها الدم السكر يعني؟ لا ما عنديش. ابتدي افكر في الحاجات دي كان شيست ساركويد وتيبركلوز كده بالظبط. جيلي سكين مش مشكله نيور عندك الوصول للعمل الجوانج عمل احد السنة كل الناس لا تفعل عمل احد السنة. ايه اهم حاجات النيرولوجي تجيب الكلوزز في الجسم؟ اولا اوعى تنسى تي بي مينينجايتس وحطيني كده بروبلم جات مرة على شمالك جت مش مرة أكثر من مرة بصراحة كانت بروبلم جميلة قوي. جايبين history of tuberculosis تمام وبعدين سهم بعد التي بي كده هو بشوية headache وneck rigidity بس هو خباك ما بيكتبش بقى ايه neck rigidity يعني past history او history of tuberculosis ثم headache ثم neck rigidity. بس هو مش بقى neck rigidity يقولك ايه وon examination الدكتور ما كانش قادر يجيب التشين بتاعته على التشيست يعني مش عارف ايه او الدكتور unable to flex neck without occurrence of pain يعني ما يقولش neck rigidity يعني بس كلمة neck rigidity دي يعني كلنا بتالي اول ما بنسمعها بنفتكر مين؟ لا ما تقولش meningitis ده دي كلمة عبيطة تقول ايه؟ meningeal irritation. انت فاهم المينينجيال اريتيشن دي قد تكون مينينجايتس قد تكون مينينجزم قد تكون سب اراكينويد هيمراتش. خلي بالك مش دايما عشان بسبب القاعده الغريبه دي بتيجي ساعات بروبلمز وكله مينينجايتس لا دي بقى سب اراكينويد هيمراتش برضه عشان تتنيل تسمع يبقى لازم تقول ايه؟ دي مينينجيال اريتيشن. فهم جابوها مره تيبركلوز عادي خالص. ايه كمان في النيورو نيوروباسي النيوروباسي يقولوا له سببه ايه بقى في في الجست اكتب اي ان اتش. وايه كمان عايز حد جدع يقولها لي جدع بص يا اولاد نيوروباسي ومايوباسي باراماليجنان لان وكل دي بروبلمز يجيب لك برونكوجينيك كارسينوما وتروح عامله ايه مايوباسي ونيوروباسي وتبقى باراماليجنان صدره. وطبعا بوكس ديزيز البوكس اكتب على البوكس ممكن تعمل بارابليشيا وانظر بقى انه تعمل بارابليشيا فالراجل يقعد يسألك في الحالة دي تدور على الابدومن في ايه تشوف النيورو في ايه الهارت بقى الهارت مش مكتوب فيكتب لي بقى تحت النيورو 13 الهارت تدور على ايه؟ ها؟ هتقول بالظبط كده رايت سايد فيليا مش كده؟ رايت سايد فيليا وطبعا الرايت سايد فيليا ما تنساش بقى تحط كلمة ايه؟ واس 3 جالوب على ابريكاسب لان لو حصل رايت سايد فيليا يبقى اكيد هيحصل اس 3 جالوب على ابريكاسب ده هنا زي جنرال اكزامينيشن في حالات الصدر. نفسي بقى لو انت واد جدع تروح مقارن بص بقى تقارن الجنرال اكزامينشن ده بتاع الكارديولوجي. شايف كل ايتم هنا اتبص على حاجة غير هنا. هنا شفنا حاجة غير هنا. كل حاجة ليها. ما نيجي نروح الابدومن هتلاقي الجنرال اكزامينشن بدأ يختلف. تبص على حاجات معينة. خلي بالك من هذا الكلام. عشان ما تبقاش ايه؟ دايم. طيب. هدي كمان حتة صغيرة قوي. حتى ما فيش خمس دقايق. هاتوا في موضوع اسمه ديسنيا في الكاردياك سيلتو. اه. ايه انا كنت سيلتو كان سهل قوي قوي. الناس معاكوا بقى. انا قطع العمل. ما ينفعش ما تبقاش عارف. شكلك وحش قوي. اه. كابتن. ما فيهاش رسمة. طب انا بص انا هطلب طلب هطلب طلب بس عايز بقى يبص في المذكره خليكم في العيان عايز حد يديني ديفينيشن للديسك اي حد يعني ديسك صدق حمير والله اويرنس اوف بريس بس كده طيب هسالك سؤال هسالك سؤال انت هسالك سؤال اويرنس اوف بريس صح بس في سؤال حضرتك لو طلعتي اربع طبقات لو طلعتي اربع طبقات كويس كده مش بتبقي اوير بالبريزنج ولا لا طب هل رحت الدكتور اشتكي له من الحكايه دي ما روحتش ليه ما روحتش لان الموضوع يعني ده حاجه نورمال ان هي تحصل شيء طبيعي ان هو يحصل في ديفينيشن اعلى شويه مفيش ايوه كده مكتوب ايه عندكم بقى اقرا كده اهو abnormally علم ادب اكتب احط خط تحت كلمه abnormal uncomfortable awareness of the act of breathing يعني ايه يا دكتور يعني انا لما طلعت الاربع ادوار حصل لي شويه هجان بس انا شاعر ان ده شيء نورمال وان انا مش ديستريس مفيش مشكلة لا بص الناس بيقولوا ايه abnormal شيء لم اعتاده uncomfortable انا مش مستريح awareness of the act of breathing يعني لازم هذا الawareness المريض يشعر انه abnormal و uncomfortable عشان وإلا لو انا ما حسيتش بدول ده مش راح للدكتور فهمت يا استاذة ايه دي النقطة اللي احنا عايزينها في واحد بقى غتل بس ادي محمد يا في واحد بقى غتل تيجي يقول لك ايه الحاله بقى هيستوري يقول لك انا خد هيستوري فانت بتقول بقى مريض عنده ديسنيا ومش عارف ايه وحاجات زي كده فيجي يقول لك هو الحاله دي حاله كارديولوجي مش كده هو العين بينهج هو الحاله كارديولوجي ليه بينهج بي سي هتقول له يبقى هو بص عايز ايه يا دكتور؟ ميكانيزم اوف ديسنيا. هتقول لك هو بينهج ليه؟ واي هو بينهج؟ هتقول عشان هو عنده القلب مش كده؟ قال ليه بقى بينهج؟ واي ايه السبب؟ نمرة واحد هتقول يا دكتور ميكانيكال فاكتور انا عايزك تقول له كلمة واحدة تقول يا دكتور ان البلمونري فينس كونجيشن طبعا يا اولاد خلي بالكم البلمونري فينس كونجيشن يؤدي هو بيجي منين البلمونري فينس كونجيشن ليفت سايد فيلير او واحد عنده ليفت سايد ليجن زي مايترال فيلم ديزيز يبقى عايزين نقول انه البلمونري فينس كونجيشن وهو احتقان الرئه إما أن يكون pulmonary venous congestion يكون left-sided failure أو في left-sided lesion زي mitral valve disease either mitral stenosis أو mitral incontinence الاحتقان الرئة يعمل كلمة واحدة بص ما تبقى diminish the lung compliance بس كله كده خالص بتاعت القصة لها diminish the lung compliance طبعا عشان انا اقرب لك المعنى انت عارف يعني احتقان يا دكتور بص انت تخيل الالف لارول بقى كونجستد، الالف لارول بقى كونجستد، انترستيشيال تيشو بتاع اللام بقى كونجستد، تخيل البرونكيا الميكوزا كلها كونجستد. فطبعا هذا الاحتقان فاهم انت ازاي كده، هو ناتج عن ايه؟ بور فينس درينج لللنج الى الليف سايد اوف ذا هارت، لان في صمام مترالي ضيق، في ميترالي جيرش، في ليفت سايد فيلير، كل الكلام ده هيعمل احتقان، فتلاقي الرئه ما بقتش الاستيك، ما بقتش كومبلاين، الانسبيريشن بقى بالعافيه، والالاستيك ريكويل في الاكسبيريشن بقى بالعافيه. ان شورت فيشعر المريض بالريزيستنس في عمليه التنفس، فيشعر ببساطه انه ديسمك، اللنج ما بقتش سفنجه زي الاول. ده اسمه اللي هو الميكانيكال فاكتور. ايه اللي بالصفحه؟ الفاكتور الثاني انفرا دايفراجماتيك. طب الراجل يقول لك ها كويس برافو عليك، وين هتلاقيه تاني؟ معلش بقى احنا قاعدين، انا عايز احفظ بين هجتين، عايز 15 سبب معلش يعني تلطفني 10 اسباب انبسط. فانت تقول له انفرا دايفراجماتيك، اللي عنده هارت فيلير ده يا ولاد، مش الهارت فيلير ده ممكن يبقى رايت سايد فيلير؟ عشان كده حد يقول لك ايه؟ هو الرايت سايد فيلير يعمل نهجان؟ ليه؟ هو الرايت سايد فيلير مش ممكن يعمل اسايتس؟ مش رايت سايد فيلير يعمل كونجيشن في الليفر؟ يعمل. طب ما ده هيبتدي انترفير مع حركه الدايفراج. فاهم الكلام ولا لا؟ خلي بالك برضو. هل سؤال يا ولاد، هل البريكارديا ديفيوجن عموما ده الاسايتس؟ ده الاسايتس. هل البريكارديا ديفيوجن، بص يا ولاد بص يا ولاد، بريكارديا ديفيوجن، بلورال ديفيوجن، اسايتس، ده سيره ساك ايه فيها ميه، دي ممكن تكون سببها هارت فيلير او ليفر سيل فيلير، يعني كاردياك اديما او هيباتيك اديما او رينال اديما نفروتيك. عشان كده ممكن الراجل ده يجي له ايه؟ بريكارديا ديفيوجن، فيبتدي ينترفير مع الميكانكس اوف ذا هارت، ينترفير مع الميكانكس اوف ذا لانج، يعني كل دي شايفين ميكانيكال فاكتور. طب سؤال، اي هارت فيلير مش بيعمل له كاردياك اوتبوت سواء ليفت او رايت، طب عضلات التنفس هيحصل لها ايه؟ اسكيميا. وانا عمال انهج وتلاقي عضلات التنفس بقى اكسسوري دايفراج مجن ازرق بقت فتيل، والكاردك او بوت مش مكفي. بص كل دي عباره عن ايه؟ ميكانيكال فاكتور زي ما انتم شايفين. نيرفس فاكتور بقى، في ريفلكس بعيد عنك اسمه هيرنج بلور ريفلكس. الريفلكس ده لازم تعرفه. ما هو هذا الريفلكس؟ ده ريفلكس اللي احنا بنتنفس بيه كلنا دلوقتي واحنا قاعدين. يعني سيادتك وانت قاعد دلوقتي ايه اللي بيحصل لك؟ بتعمل انسبيريشن. على فكره الالفولار وول بتاعنا عليه ستريتش ريسبتور، حلو؟ لو تفتكروا زمان كانوا يقولوا لنا ايه؟ الواحد بيعمل انسبيريشن، طب ايه اللي بيوقف الانسبيريشن؟ انت ممكن بقى تفضل تاخد النفس الى ما لا نهايه، صح ولا لا؟ لحد ما تلاقي الرنج دي اتنفخت على قد كده والالفيولايد اتفرقع في الاخر. فيقول لك لا، ده في ستريتش ريسبتور. هذا الاستريتش ريسبتور على الالفولار وول اول ما يبقى استريتش بقدر معين يتوقف الانسبيريشن ويبدا الاكسبيريشن فاسيليت، مش كده ولا لا؟ يعني حتى قالوا لنا زمان احنا في عندنا كيس ميكر في الميدالا اوبلونجاتا لوريزماتور سنتر، هو ده اللي بيديسشارج وتعمل انسبيريشن. ايه اللي يوقف الانسبيريشن؟ الاستريتش بتاع الايه؟ الاستريتش ريسبتور على الالفولار وول. اول ما يبقى استريتش يتوقف انسبيريشن ويبدا اكسبيريشن، دي اسمها ايه؟ هيرنج بلور. حلو دي والله، خلي بالك سيادتك يعني. طب الهيرنج بلور ريفليكس ايه اللي حصل بقى فيه؟ كله بيحصل له اكتيفيشن مع البلمونري فينس كونجيشن بس. وعلى فكره في ناس بقى بص تقعد تزعل، بص ايه بس ده، دول الجماعه اللي هم الدقه القديمه، في راجل كبير كده يخش عليك يقول لك ايه؟ هو ليه بينهج العين الكارديال؟ فانت تقعد تقول له كاني ماني وتقول كل القصه دي، يقول لك بص يا ابني هي كلمه واحده تقولها لي، تقول لي بالمونري فينس كونجيشن بي اكتيفيت هيرنج برور فليكس فول ستوب. حد يعنيش بقى وعايز كده. طبعا انت تقولي يعني ايه بيأكتف مش مهمة قوي، بس انا هقول لك كلمة بسيطة. بص يا دكتور، هو الاستريتش ريسبتور بتاعنا فين؟ فين؟ على القلب والروح. طب انا دلوقتي خدت نفس اهو، اول ما يبقى استريتش على الاخر يقف الانسبيريشن لوحده ويبدا الايه؟ الاكسبيريشن. حلو الكلام؟ بيقول لك لما الالفولار وول يبقى كونجستد ها وسوولن، الالفولار وول يقوم الاستريتش ريسبتور ده يبقى سيمي استريتش. واخد كلامي؟ وانا الالفولار وول عندي كونجستد زي انت مناخيرك كده اللي زي الميكوزا، لو فيها كونجيشن بص كده بالبتاع بتاع الانف والاذن كده تلاقي الميكوزا يقول لك ايه؟ بوكي. سمعت الكلمه دي؟ يعني ورمه ورمه ورمه خلاص كده. فيقول لك الالفولار وول لو بقى كونجستد الاسترتش ريسبتورز هتبقى سيمي استرتش، خلي بالك، فتقوم تاخد شويه انسبيريشن خفيف يبقى فول استرتش بيحصل الاكسبيريشن على طول. تخيل يعني انا عندي الاسترتش ريسبتور سيمي استرتش، حبه هواء خفاف هيخشوا يعملوا انسبيريشن يروح مخليين الاسترتش ريسبتور بسرعه تبقى فول استرتش، فبسرعه ينتهي الانسبيريشن ويبدا الاكسبيريشن، يبقى ايه؟ بدل ما هو كده لا ده هو بقى سيمي استرتش اكتيفيشن اوف الاوبشن اكتيفيشن اوف هيلينج ريفلكس. خلاص كده عايز الكلمه دي، الكلمه دي عايز اسمعها. في ريفلكس تاني مش مهم قوي بس اسمه تشيرشل كوب ريفلكس، هذا الاسم مش مشهور، بلاش تشيرشل ده والنبي، بس قول له في يا دكتور حاجه اسمها شي ريسبتور. فاكرين الشي ريسبتور ده كان فين؟ كان في ريسبتور اسمه جاكستا كابيلاري ريسبتور، طبعا يعني عمليه ادي الالفيولس نفس الالفيولس وادي الكابيلاري اللي جنب الالفيولس. اكتب اسمه ايه؟ جاكستا كابيلاري ريسبتور. سنقوله وداني عايزين الناس يجونا بالثانويه العامه عشان نقف مع بعض بس 3 4 سنين نظبط القعده بس خلاص. طلعت من هنا على المستشفيات طبعا. شير ريسبتور اكتب اسمه ايه بقى؟ جاكستا كابيلاري ريسبتور. قايل بقى عندك في البلمونري فينس كونجيشن في حالات على الوول بتاع الكابيلاري. بص بقى يا جميل، اكتب في حالات اكتب تحت الرسمه دي بي في سي. خلاص انا خلصت اهو بالمونري فينس كونجيشن، يعني في البي في سي اللي هو بالمونري فينس كونجيشن. بس يا كابتن يا بابا في البي في سي بالمونري فينس كونجيشن الكابيلاري بريشر هيحصل له ايه؟ هيعلى. الكابيلاريز دي يا اولاد بتترين فين؟ في البلمونري فينز. انا عندي بلمونري فينز كونجيشن ده اللي هو نتيجه مايترال ستينوزز، يقوم الكابيلاري بريشر يعلى اللي هو في الكابيلاري ده اهو، ده يؤدي الى ستيميوليشن للجي ريسبتور. يؤدي الى ستيميوليشن لايه؟ للجي ريسبتور. الجي ريسبتور دايركتلي استيميوليت ريسبيراتوري سنتر، سبحان الله. فتلاقي المريض اسمه تشيرشل كوب ريفلكس، لو فتحت كتاب الفسيولوجي هتندمج، هتلاقي كل الكلام ده مكتوب. تقول يا لهوي كل ده خدناه ولا انت واخد بالك؟ لانك كنت لسه صغنطور. شورت وبرطاطوس فبتاخد حاجات مش دايما بيها بالظبط كده. انا بقول لك هيك خدت كم كبير ومش دايما بيه صح ولا ايه؟ كيميكال فاكتورز. عشان كده بقول لك يا باشا بس بقى ده علم من علم لما تيجي تخش بقى في الماجستيرات والمعادلات وهيقابلك مواد بيزك كتيره وفارما وفسيولوجي وباثولوجي كل الكلام ده بفضل الله وبفضل امراض بطنه دي هتفوت في الحيطه في اي حاجه ان شاء الله. بس انا بدعي لي دعوه حلوه كده اهو ربنا يوقيني عذاب النار بس يعني ان شاء الله اخد لنا كده قصر كده في الجنه على ناصيه. ونقعد ناكل كله مرص بلبن بقى ومفيش حاجه عيش حياتي. الكيميكال بقى مش مهمة قوي. بصوا البلمونري فينس كونجيشن في الاخر هيعمل ايه؟ هايبوكسي. هيعمل ايه يا عمي؟ هايبوكسي بس كده. يبقى هايبوكسي مكتوب هايبوكسي ولا لا؟ هايبوكسي صح؟ اللي ايه؟ الهايبوكسي هتستيميوليت الايه؟ مين يقول لي؟ هتستيميوليت البريفرال كيمو ريسبتورز. والبريفرال كيمو ريسبتور هتستيميوليت مين؟ ريسبيراتوري سنتر. جميل. وادي عم الجريدز بتاعت الديسنيا. جريد 1 ديسنيا اون سيفير اكزيرشن او ديسنيا اون مور ذان اوردينري اكزيرشن. يعني ايه يا دكتور؟ انا اقول لك يعني ايه بالنسبه لي انا؟ انا اقول لك جريد 1 بالنسبه لي يعني ايه؟ يعني ايه جريد 1؟ بص يا دكتور، انا راجل انا عارف نفسي والله، انا بروح الكليه بتاعتي مثلا واطلع دورين سلم، وبعدين بطلع من الكليه اروح رايح المستشفى مش عارف ايه، واجي هنا بعد ارجع بيتي، فعارف انا الاكتيفيتي بتاعتي ايه؟ لو انا جيت في يوم عملت مجهود غير اللي انا معتاده خالص، يعني جيت في مره كده وانا ماشي اهو في الشارع اهو كده بصيت لي في كلب راح طبيعي كلب طلع. هذا السؤال، لو في كلب انت حسبني في كلب في المنطقه وبدا ان هو انت شكلك كده مش هتعرف تروح النهارده او مش هتعرف تنام، ساعات الموقف ده بيحصل على فكره، بيحصل ايه؟ واقف في حته وبعدين كده في كلب واقف هناك كده والعربيه هناك كده، انا رايح اسال العربيه دلوقتي، وبعدين الكلب واقف وتحس ان هو متحمس. الكلب ده بيعملوا ايه؟ مفيش حاجه تعملوها؟ المشايخ مفيش حد شيخ يقول لنا حاجه كده؟ في ناس افتوا فتوى والله. ممكن اي دعاء طبعا، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. في دعاء هو في حاجه انا جربتها بس ما نفعتش. في انتوا عارفين طبعا الكلب بتاع اهل الكهف، عارفينه؟ اسمه ايه؟ مش عارفين اسم الكلب ده؟ انتوا ما فيش اطفال. اسمه قطمير. كلب بتاع اهل الكهف اسمه قطمير، اسم مشهور في كل حته. فهو بيقول لك يبقى تلاقي في كلاب كده واقفه في الشارع او في كلب متحفز ولا حاجه، وانت يعني موجود في هذا المكان وعايز تنفذ، تروح انت قايم كده اهو، تروح باصص له من بعيد وتقول له كده: ان اخيك قطمير يقرؤك السجاير. كان في مره 10 كلاب قاموا في الشارع، 10 يا دوب، بص 10، وانا قاعد في العربيه مش عارف انزل، عارف انزل فين دلوقتي؟ استنى لما اشوف الكلاب، لقيت امشي لقيت فالمهم رحت قال الدعاء: ان اخيك قطمير يقربك السلام. لقيت ال 10 كلاب قلت ده يوم اسود. فضلت قاعد فقلت ده يوم قليل. فراح الكلب جري ورايا، لما الكلب جري ورايا ثانية واحدة كنت هموت. يبقى انا هنا عملت مجهود فوق الطبيعي بتاعي. يبقى لها تبقى ديسني ايه؟ جريد وان. هل ديسني جريد وان المريض بسهولة هيروح للطبيب؟ يقول لك لا صنع جريد يوميها كاريا جامد، او كنت بتعدي الشارع وفي عربية كده هجمت رحت انت قافح جامد لك انت مهجم جامد. يبقى دي بتبقى مزل. الديسني اللي بعدها هتبقى ديسني اون مودريت اكزيرشن، او ايه يا دكتور؟ او ليف مش كده، او اير اون اوردينري اكتيفيتي. يعني انا بعمل المجهود اليومي بتاعي هو بس بنهج وانا بعمله. يعني انا بطلع طبق ادوار سلم بتوع بيتنا كل يوم دلوقتي بطلعهم عادي بس بنهج وانا بطلعهم، دي تعتبر جريد تو. لا ده الثلاث ادوار سلم دول بقيت بنهج عند دور، يبقى انا هنا بنهج اون ليس ذان ماي اوردينري اكزيرشن، دي تعتبر جريد 3 وهكذا. يعني مثلا جريد 4 ات ريسك. السؤال بقى هنا اكتب تحت دي ويبقى خلصنا. نعمل بريك، هنقول واي الكاردياك ديسنيا از اكزيرشنال. انا قلت الكلام ده 100 مره ليه؟ ايوه قول له لانه الاجابه الاكزيرشن يؤدي الى زياده الفينس ريتير، صح ولا لا يا دكتور؟ الاكزيرشن يعمل ايه؟ يؤدي الى زياده الفينس ريتير. والفينس ريتير يعني ايه فينس ريتير؟ يعني الدم عمال يروح للضم. طب خليك بس معايا كده لو سمحت. لو واحد عنده مايتري سينوزيس، عنده بالمونري فينس كونجشن احتقان، طب لو جري يبقى الفينس ريتيرن هيروح كتير للضم، والصمام المترالي زي ما هو ضيق، يبقى ماذا يحدث في البلمونري فينس كونجشن؟ هيزيد، لان الدم بيروح للضم كتير بالاكزيرشن. يبقى نقول الاكزيرشن بيزود الفينس ريتيرن، هذا يؤدي الى زياده البلمونري فينس كونجشن البي في سي. عشان كده دائما مرضى القلب يبداوا ينهبوا اكزيرشن. فين بقى لما الهارت بقى يتنايل خالص يبتدي يبقى تريست؟ التشيست هتقول عكس، التشيست هتقول عكس. رايح شويه ولا